في الحقيقة هي احنا الحصة الافتتاحية اللي تدوم 3 ساعات يوم 18 مش يكون حاضرين فيها أكثر من 100 ناشر من العالم كل، من أمريكا ومن آسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا بالطبع، أكثر من 100 ناشر، وأكثر من 100 ناشر، فيه ناشر يمثل عشرات الناشرين، مثلا تخو رابطة الناشرين المستقلين الفرنسيين يمثل 65 ناشر فرنساوي. هؤلاء سوف يكونوا حاضرين فيها في الافتتاح كل ضيوف وكل تونس خذت فيها الافتتاحية هذه، خذينا حوالي 20 دقيقة لتقديم، وقع اختيار تونس باش تقدم ما بعد الثورة، تفاعلات الثورة والنشر. وبالطبع هنا سنقوم ببسط نظرة عامة من في هذه السنوات الأخيرة عن حالة النشر وعن الحريات والقوانين والقرارات التي اتخذت فائدة الحريات التي مفروض أنها تدعم النشر، وكذلك عن الحدود والموانع التي ما زالت تقف أمام الحريات، فما هل بعض الحريات والموانع الاجتماعية والموانع ربما الاقتصادية، وفي مقابل الحريات التشريعية والقانونية التي الثورة التونسية أن تتباهى بها اليوم، سواء فقط عند العالم العربي بل كذلك في كثير من بقاع. نحن سنحاول أن نعرض في هذا الملتقى الدولي الكبير ما لتونس بعد الثورة من ميزات، وما هي المكاسب التي لابد أن نتمسك بها. طبعا انعكاس هذا على النشر كيف كان، ستكون إلى جانبك أيضا الزميلة إليزابيث دلدول، ستقدم باسم النشر الفرنسي في تونس كلمة، وربما تتحدث عن الصعوبات المستوى الإبداع لا يزال بعد الثورة لا يزال قليل الإشعاع، نظرا لأن المبدع لابد أن يراجع ويخزن ما حدث حتى يستطيع أن ينتج رواية أو شعر في مستوى الحدث، وحتى أن يستجيب لانتظارات يعني القارئ، لانتظارات الجمهور، انتظارات هذا الشعب الذي خرج من الثورة ويعيش هذه المرحلة الانتقالية، ولابد من قيادة على الأقل أو من يساعد من المبدعين ومن المثقفين من خلال اضطلاعه برسالة تقريب مبادئ الديمقراطية. أنا والله في الحقيقة في هذه المداخلة سوف نخفيك معناها دور النشر التونسي واتحاد الناشرين التونسيين في هذا المجال، سنبرزه كما ينبغي. هذا النشر الذي ربما يقوم بنقد الذات اليوم يقول لن أكون جريئا هنا قبل الثورة. لو أنت في مداخلتك وكما قلت أنا قرأت النص، تدعو إلى الناشر، تدعوه إلى أن يتحمل المسؤولية وأن يكون في مستوى الانتظارات الحقيقية للجمهور، وأن يتحول إلى المدافع عن القيم الديمقراطية. أي كان تحت ظل الخوف والإرهاب، كان ميزته ربما مزيته أنه لم يسخر لفائدة الأنظمة الدكتاتورية، لم يسخر، لذلك كان النظام القديم يلتجئ إلى وكالة الاتصال الخارجي ليشتري هذا وذاك من الأقلام أو من الناشرين من خارج تونس الحقيقة، وهذا يحسب للناشرين التونسيين، ويشتري هذه الأقلام لكي يروج صورته ويبيض نفسه. نتمنى أن المستقبل ما يجبرناش على أن نقوم هذا الموقف ربما السلبي، ويخلي الناشر ربما يأخذ الدرس ويعني يقوم بما يجب أن يقوم برسالته، لأن الناشر والكاتب والمؤلف والمبدع عليهم برسالة مقدسة، كاد أقول مقدسة، وهذا هو معنى في رابطتنا، رابطة الناشرين المستقلين، معنى التنوع الببليوغرافي والتنوع في مجال الكتاب، أنك لا تفرض علي ماذا أقول. نسميه احنا في العربية الحقيقة اللغة الخشبية. التنوع هو فعلا أن لا ننشر كتابا نمطيا أو ينتظره هذا أو ذاك، لأن هذه القوة المالية وهذه القوة السياسية ترضى علينا أو لا ترضى علينا، وتشجع هذا النوع من الكتابة أو لا تشجع. نعم، اليوم العادة سيدتي هو القوة الاجتماعية. القوة الاجتماعية التي لها رأي وتقول لك لا تنشر هذا الكلام، وفي حين أن القانون يزيل، يعني القوانين متطورة والقوانين مستجيبة ومتجاوبة مع حاجية البشر، ولكن وتونس رائدة كما ذكرت أنت سيدي. نعم كما ذكرت أنت سيدي أستاذ، ذكرت في مداخلتك وأشرت إلى ريادة تونس حتى على المستوى التشريعي، وتوقفت في مداخلتك عند الفصل 8 من دستور 59، توقفت كذلك عند الفصل الأول من قانون الصحافة لسنة 75. الريادة موجودة على مستوى التشريع، ولكن السياسة هي التي عطلت يعني هذا الأمر. قتلت، مش عطلت، قتلتنا. نعم قتلتنا. وكم من كتاب لم يخرج ولم يصدر، وكم من كاتب قهر ونفي وهجر وسجن. طبعا. نعم طبعا. ولكن تشير إلى نقطة مضيئة، على الأقل يعني هناك حرية التعبير الآن بعد الثورة، وقد انعكس ذلك على مستوى النشر، وتشير إلى التطور النوعي والكمي على مستوى نشر الكتب في تونس ما بعد الثورة. طبعا هذا واقع، وهذا واقع يعني هناك سوى من حيث عدد المنشورات. يعني نحن عندما نطالع مجال الإيداع القانوني في المكتبة الوطنية نجد حيث العدد تضخم، وكذلك من حيث النوع فنحن نجد عناوين ربما لم يكونوا الإنسان يعني أو حتى مؤلفين كانوا يهاجرون، تونسيون يهاجرون إلى لبنان وإلى فرنسا لنشرها، واليوم أصبحت تنشر هنا في تونس. فنحن نجد سواء كتب في المجال الدين والسياسة، كتب في علاقة الحياة العامة، كتب في العلاقة بالمدارس، كتب في الحياة بالعائلة، القضايا الأساسية المطروحة كلها أصبحت مطروحة ولا غبار. ربما بعض الشخصيات التاريخية التي كان لها دور آخر وكان أدوارها مغيبة، مثلا صلاح بن يوسف لم يكن شبابنا يسمعون به، وإذا به أصبحنا نقرأ عن صلاح بن يوسف.